تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون برقية جوابية من مهابازيرا رونغكون ولي العهد لمملكة تايلاند يوم 30 من نوفمبر الأخير. أعرب مرسلها عن شكره للقائد كيم جونغ أون على إرسال التأييد في الفترة الأكثر صعوبة بالنسبة للتايلاند، وذلك باسم الملكة سيريكيت وأسرة الملك. وذكر أن ما أعربه القائد كيم جونغ أون من العزاء أصبح مصدرا كبيرا من السلوى، فإنه يتقدم بتحيات الشكر الحار إليه على رعايته اللطيفة.